فالأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما فالأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يظلموا وأجدر ألا يظلموا حدود ما والله عليم حكيم صدق الله العظيم.